بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. قال: فالمسمى أي الصداق، قد مر بنا أن الصداق سمي صداقا لأنه دليل على صدق الخاطب، على صدق رغبته في المخطوبة وفي المرأة، فسمي صداقا لذلك، لأنه من صدق رغبته أن دفع ما شرطوا عليه. وكما مر بنا أن العلماء يقولون: الطالب كريم، الطالب والراغب يدفع ما طلب منه لأن الرغبة حاصلة عنده. ومر بنا أن الصداق ينقسم إلى أعيان أو ديون أو منافع، وأن الأعيان كالدرهم والدينار الفلوس، أن يكون الصداق أرضا أو دارا أو دكانا أو سلاحا أو أثاثا أو مزرعة أو غير ذلك، كل هذا أعيان وهو نوع من أنواع الصداق. أو ديون، كان يقول لها: تزوجتك بما في ذمة فلان لي وقدره كذا، لئلا يكون مجهولا، يكون في ذمة فلان لك 3 ملايين أو مليون أو مليون ونصف أو أكثر أو أقل، فيقول: تزوجتك ومهرك ما في ذمة فلان وهو كذا وكذا، فتقبل، ويكون هذا الدين مستقرا في ذمته وتعرف أجل هذا الدين. قال: أو منافع، والمنفعة كأن يعلمها شيء من العلم، أو يقرئها القرآن ويحفظها القرآن، أو أن يرعى لها غنما، أو أن يضارب بمالها وتجارتها، أو أن يكون مقاولا أو عاملا يبني بيتها ونحو ذلك، فهذه منفعة، وكل هذا جائز. ومر بنا أن الصداق يثبت ويلزم بالدخول أو الموت. العلماء يقولون: الموت منزلة إيش؟ الموت منزلة الدخول، فالصداق تستحقه المرأة كاملا بالدخول. يعني لو قال قائل: متى تستحق المرأة المهر المسمى كاملا؟ الجواب: الدخول أو الموت، لأنه إذا طلق قبل الدخول، فإن كان المهر مسمى استحقت كم؟ النصف، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وإن لم يكن مسمى فليس لها إلا متعة مطلقة، ليس لها إلا متعة مطلقة، هذا إذا طلقها قبل الدخول. وأما إذا دخل بها فإن المهر يثبت كاملا. فإن كانت مفوضة، المفوضة هي إيش؟ المفوضة التي لم يسمى لها مهر، لم يسمى لها مهر، فإذا دخل بها زوجها ولم يسمى لها مهر فلها مهر أمثالها، لها مهر المثل، لها مهر المثل. طيب، قال: وأما مهر المثل ففي صور، منها من لم يسمى صداقها. يعني من هي التي تعطى مهر المثل؟ الجواب: 1. التي لم يسمى صداقها، يعني عند العقد لم يسمى صداقا، هذه الصورة الأولى، فيثبت لها مهر المثل، إن كانت ثيب فمهر ثيب، إن كانت بكرا فمهر بكر، إن كانت عجوزا فمهر عجوز، إن كانت شابة فمهر شابة، إن كانت عورة أو عمياء أو عرجة أو صاحبة عاهة، مهر أمثالها. يعني مهر المثل يعني مهر من كان مثل من مثيلاتها، في طبقتهم الاجتماعية، أغنياء، فقراء، أعيان، مسؤولين، وزراء، من عامة الناس، مزارعين، من أي طبقة من الطبقات، مهر أمثالها. فالصورة الأولى لمهر المثل المفوضة التي لم يسمى لها مهر عند العقد. قال: ومنها من نفي صداقها. نفي صداقها بمعنى إيش؟ يقول: تزوجتك بشرط ألا أدفع مهرا، تزوجتك بشرط ألا مهر لك. من العلماء من يقول العقد باطل، من العلماء من يقول العقد باطل، لأن الله عز وجل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط المهر للمرأة، والعلماء متفقون على ذلك، فكيف يشترط إسقاط المهر وأن يقول تزوجتك بلا مهر؟ فمن العلماء من يقول النكاح باطل من أساسه، ومنهم من يقول يصح النكاح ويلزم مهر المثل، وهذا الأقرب من القولين، أن النكاح صحيح ويثبت لها مهر المثل في ذمة الزوج، ويلزم بالدخول، ويلزم بالدخول أو الموت، فإن الموت عند العلماء بمنزلة إيش؟ الدخول. لو أن الإنسان عقد على امرأة ودفع 3 ملايين والمهر المؤخر 1,000,000 ثم مات قبل الزفاف بيوم أو ساعة أو أكثر أو أقل، ثبت المهر، ثبت المهر كاملا ولا يسترد شيئا مما دفع، بل وتطالب المرأة بماذا؟ بماذا؟ ها؟ وليد، ما المرقب؟ قلنا يثبت، تطالب بالميراث، تزيد، تطالب بالميراث، يعني وعقد عليها ودفع 3 ملايين وزادوا اتفقوا على مهر مؤخر 1,000,000 ومات ولا قد رآه حتى، فحينئذ يثبت لها المهر، تأخذه كاملا وتأخذ الميراث ولا ترد لأوليائه شيئا. بعض العام يقول لك ردوا، مات الرجل، أو خذوها لأخيه، ما نأخذها لأخيه؟ أولا لابد أن تنقضي عدتها، عدة الوفاة، وإذا تقدم أخوها للخطبة زواج جديد ومهر جديد وشروط جديدة، وما مضى مضى، لا يؤخذ منه شيء. طيب، قال الثاني مما يثبت فيه مهر المثل، الأولى قلنا من المفوضة التي لم يسمى لها صداق، الثانية من نفي صداقها، يعني تزوجها بشرط ألا مهر لها. من العلماء من يقول يبطل النكاح، ومنهم من يقول النكاح صحيح ويثبت مهر المثل. الصورة الثالثة من سمي لها صداق فاسد فلها مهر المثل. أي صداق فاسد؟ قال تزوجتك بهذا الكلب، المهر كلب من حق أمريكا، لو أعطوها 100 كلب ولا 1,000 كلب، الكلب كلب لا يباع ولا يشترى. أو قال تزوجتك بهذا التمثال، أو تزوجتك بصندوق خمر، أو بهذا الخنزير، أو بهذا الخنزير، أو زريبة خنازير هي المهر، هذا صداق فاسد، حينئذ يثبت لها مهر المثل ويبطل هذا الصداق الفاسد، ويبطل هذا الصداق الفاسد. قال وأما المتعة وهو القسم الثالث، لأنه قال من التقاسيم أن الصداق ينقسم إلى مسمى، وهو إما عين وإما دين وإما منفعة، وإلى مهر المثل، ويكون فيه 3 صور: في المفوضة، وفي التي شرط نفي المهر، وفي التي سمي لها صداق فاسد. النوع الثالث المتعة، قال فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق لها، ولم يسمى لها صداق، لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره، ومستحبة لكل مطلقة، لأن الله تعالى قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وفي الثاني قال على المحسنين، وقال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالمهم أن هذا المتاع متعة المطلقة. الآن امرأة طلقت قبل الدخول وليس هناك لم يسموا مهرا. الآن لو كان هناك مهر مسمى وطلقت قبل الدخول كم لها؟ النصف. طلقت قبل الدخول وقد سموا مهرا لها نصفه قليل أو كثير، لكن طلقت قبل الدخول ولم يتفقوا على المهر، هذه ما لها شيء إلا المتعة، متعة مطلقة على الموسع قدره وعلى المعسر قدره. إيش المتعة هذه؟ جمل، بقرة، ثياب، ذهب، أرض، دكان، طعام، ما كان، الشرع ما حدد، لكنه قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وإذا طلقها بعد الدخول وثبت لها المهر فأيضا إذا طلقت يستحب، في الأولى يجب إذا طلقت قبل الدخول ولم يسموا مهرا لأنها ستخرج بلا شيء، لكن إذا طلقت بعد الدخول ثبت لها مهر قليل أو كثير فيستحب أن يمتعها. يعني طلق المرأة وسلم المهر قلنا متعها، قال ليش متعها؟ قلنا أعطيها 100,000، 200، 300، أعطيها ذهب، أعطيها فلوس، أعطيها ثياب، أعطيها أي شيء، متعة، جبر خاطر، وعملا بأمر الله وأمر رسوله، مراعاة للإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن حصل طلاق، وإن حصل طلاق فالذي شرع النكاح هو الذي شرع الطلاق. وأرحم الخلق وأحكمهم وأحسنهم أخلاقا وأصبرهم على الغير نبينا صلى الله عليه وسلم، تزوج وطلق، طلق صراحة وطلق كناية، طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها ثم أتاه جبريل وقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فراجعها. وطلق ابنة الجون، الحقي بأهلك، طلاق كناية. وخير نساءه التسع بين البقاء والطلاق لما أكثرنا عليه في النفقة، وإن كان عند النسوان المطلق مجرم حرب وأعظم من ذلك، وبدون أي تفصيل، المرأة مظلومة وبس، والزوج ظالم وبس. وذلك لأن المرأة ستذهب تتكلم بالصدق والكذب في الغالب إلا من رحم الله، والرجل يسكت وقد حصل الطلاق ما فيش داعي. وهذا مثل كشف العورات، ما فيش داعي أنه كل واحد قال ليش طلقت، قال فعلت وقالت وحصل، ينبغي أن لا يذكر مثل هذا. لكن بعض النساء تذهب وتتكلم وربما تكذب وقال وفعل، وتأتي وتجمع وتذكر بعض المشاكل القديمة والحديثة التي ما تستدعي، ولما جمعتها صارت في أنظار الناس شيئا عظيما، وبترت السياق والسباق والأسباب وغير ذلك، وما يعرف الناس إلا أنه قال أو فعل. طيب قال لماذا؟ فعل لماذا؟ هذا كله يكون في طي الكتمان، يكون في طي الكتمان. على كل حال المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر يجب إعطاها متعة مطلقة، يجب أن تعطى متعة. كم؟ حسب يسار الزوج، يرجع هذا إلى كرمك وإحسانك، قليل أو كثير، فلوس، ذهب، ثياب، طعام، شراب، حتى لو أعطاه بندق ونحو ذلك. إن كانت مطلقة بعد الدخول ولها مهر مسمى فيستحب المتعة. قال وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق، لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره، ومستحبة لكل مطلقة. بعض طلاب العلم، مرة من المرات كنا ندرس كتابا في الفقه، وصلنا في أحكام النكاح إلى المتعة، وهو طالب علم قديم، قال لي أول مرة في حياتي أسمع شيء يسمى متعة مطلقة، كنت أقرأ الآية في سورة البقرة ما أمر عليه مرور الكرام، لكن كونه متعة، وإيش المتعة هذه؟ كيف تعطيها؟ ومطلق وعاد أغرب لو كان عمليا رجل طلق امرأته ودخل أناس في الوسط وقال هذا المهر وهذا أعطوها متعة. متعة إيش؟ متعة مطلقة باب الإحسان، باب الإحسان. فالبعض يستغرب يقول كيف متعة مطلقة؟ ديننا دين يراعي القلوب والمصالح ويراعي جبر الخواطر حتى في حال الشقاق والنزاع والطلاق، حتى في حال الشقاق والنزاع والطلاق. فتصور المرأة ثائرة وأهلها وأعطاها شيئا يخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكسرها طلاقها، فيجبر هذا الكسر شيء من العطاء. طيب، ثم قال وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام، تارة يسقط كله وتارة يتنصف وتارة وتارة. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هل لي أن أعتمر لجدتي؟ قد اعتمرت لنفسك؟ إن كان الجواب لا فاعتمر لنفسك أولا، وإن كان الجواب نعم قد اعتمرت لنفسك، هل اعتمرت جدتك عن نفسها؟ إن قال نعم قلنا إذن ادعو لها واعتمر لنفسك، فهذا أنفع لها وأنفع لك. وإن قال جدتي لم تعتمر عمرة الإسلام، قلنا هل كانت جدتك قادرة موسرة أم فقيرة؟ قال ما كانت مستطيعة، إذن لا يجب عليها لا حج ولا عمرة. ولذلك يخطئ بعض الناس عند أن يقول أنا أسقطت فريضة الحج عن أبي. طيب حجيت عن أبيك الآن؟ قال نعم. ليش ما حج أبوك؟ قال كان فقير ما كان عنده. إذن ما أسقطت عنه فريضة لأنه ما يجب عليه الحج، ومات والحج غير واجب عليه، وإنما تطوعت بالحج عن أبيك ينفعه ذلك، فعلت هذا على سبيل التطوع. فجدتك هذه إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وهي كانت قادرة على العمرة ولم تعتمر فاعتمر عنها ينفعها ذلك، وإن كانت غير قادرة فالأفضل أن تدعو لها، أو قد اعتمرت عن نفسها فالأفضل أن تدعو لها واجعل العمرة لنفسك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول هل يجوز أن أتزوج امرأة يكون مهرها بأن أقتل قاتل أبيها؟ حياك الله حياك الله، إيش دخلك أنت تقتل قاتل أبيها؟ هذا مهر عجيب. ها؟ يعني لو فرض أن أباها قتل مظلوما، أنت حاكم، أنت ولي شرعي حتى تقوم بقتل أبيها، وحتى لو كنت حاكما أن تقتله بأمر الله إقامة للحد، كيف تجعل إقامة شرع الله مقابل يعني بضع هذه المرأة؟ وإذا كان قتل ظالما أو في نزاع وخلاف أو قتل خطأ فأبعد وأبعد فأبعد وأبعد. يعني هذا من الأمور العجيبة، أن يجعل مهر المرأة أول ما يتزوجها يقتل له آدمي، لا هو ولي دم، لا هو من ورثة الدم ولا من أولياء الدم ولا ولي أمر ولا مخول بذلك، ويذهب يقتله ومن أجل هذه المرأة. نعم يقتل به، يعني إذا كان هذا القتل إذا كان هذا القاتل لا يعني لم يحكم عليه أو قتل خطأ أو هو متهم ولم يقتل، هذه نفس معصومة. أما إذا كان قد قتل عمدا وحكم عليه وقام هذا وقتله لا يقتل به لأن نفسه غير معصومة، لكن يسجن يعاقب بما يردعه، وإلا فتح باب فوضى كل واحد يأتي ويقتل. طيب أولياء الدم قد يعفون، قد يطلبون دية، قد يكون في ورثة الدم قصار، ننتظر حتى يبلغ القصار وننظر أيعفون أم يطلبون دية. كيف تذهب أن تقتله لأن المرأة طلبت ذلك؟ ما رأي بقية الورثة؟ ماذا عندهم؟ ما حقيقة هذا القتل؟ أهو ظالم أم مظلوم؟ وما أشبه ذلك. فليس بالأمر الهين. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.